ولما كانت الحلقة 77 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فاتجهت بالتحية إليه وجلست بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك مهيار لما عرف ما وقع للأميرة وسمع قصتها المثيرة من المربية الكبيرة، عندئذ قام بنفسه السلطان ووراءه أمة من الجان، فجابوا كل مكان ولكنهم لم يعثروا لها على أثر ولا سمعوا فضلة خبر، وطال بهم المدى وضاعت جهودهم سدى. وعاد الملك مهيار إلى عالم البحار وهو منهار، وحزنت أمة الجان، ولبست السلطانة ثوب الأحزان، وكذلك فعل السلطان. ومرت الأيام وفات عام وبعض عام، وركن القوم إلى اليأس ووطنوا عليه النفس، وحسب السلطان أنه قد آن الأوان ليتخففوا من الأحزان، فترك الحاشية والبطانة ودخل على السلطانة، فإذا هي غريقة في بكاها تتجرع شجاها وتناجي ضناها. الله، سلطانة، انت برضو بتبكي يا سلطانة؟ مش قادرة ابدا انساها، وهي لؤلؤة البحار حد ينساها؟ كلامها ما بيروحش من بالي، صورتها ما بتفرقش خيالي. احنا بكينا ايام وليالي، الضنا غالي، اه ياني. وبعدين يا سلطانة؟ الصبر يا مولانا. انا عاوزك تقومي تقلعي توب الاحزان وترجعي تاني زي زمان. زماني راح يا مولاي السلطان، انا عايشة للدموع والاحزان. انت ناسية انك سلطانة؟ انا ام يا مولانا قبل ما اكون سلطانة. لؤلؤة البحار بنتي حبيبتي، يا ترى انت فين دلوقتي؟ مفيش حاجة قطعة فيا الا انها تبقى انسية. ما تقلبش المواجع عليا، كفاية اللي بيا. انا اخلف ادمية بعد الشر عليه؟ امال بس الواحد يقول ايه؟ تكونش قالت على الاسرار يا سلطانة؟ ده شيء بعيد يا مولانا، والخادم بتاع الاسرار اهو معانا. حد يكون قتلها؟ كان يحوش جمالها. يبقى ضروري حد من الانس اتجوزها. حرام ما تقولش كده عنها. امال ايه اللي حشها؟ دي لو اتجوزت انسي يأنسها وتنسى نفسها وتنسى ناسها. انا تبقى بنتي من البني ادمين؟ هات يا عين. زيدي انين. بشارة يا مولانا. مولانا السلطان. هو يا حكام. ابشر يا ملك البحار. افتحوا الابواب، النشارة النشارة. ايه حصل يا سلطانة؟ اللي يحصل يحصل يا مولانا. البشارة يا مولانا، البشارة. ايه يا شنكار؟ الاميرة. الاميرة؟ الاميرة لؤلؤة البحار اثر عليها الوزير بنتها. هم فين؟ هم جايين ورايا، والخلق ملمومين يا مولايا. سلطانة. مولانا. بشراك يا ملك البحار. بنكار. تعال يا مولاي. اوعوا سيبوني. بنتي. لؤلؤة البحار. مين انتوا؟ مين؟ اغصى عليك يا لؤلؤ. ليه بس يا بنتي؟ انتوا بتبكوا ليه؟ اوصل مني ايه؟ تفوتي اهلك وتسيبينا. اذا كنا احنا هن عليكي، انت ما تهونيش علينا. انتوا مين؟ انا امي وانا ابوكي. انا ما اعرفكوش، كمان مش عارفة اسمك. اسم الله على عقلي. انتوا عاوزين مني ايه؟ جايبني هنا ليه؟ لا حول الله يا ربي. البني ادمين انسوها، خلوها تنسى امها وتنسى ابوها. الصبر يا ملك البحار. انت لقيتها فين يا دنكار؟ كانت فين لؤلؤة البحار؟ من يوم الاميرة ما غابت غيبتها والكل يئس منها، كنت انا الوحيد اللي ما يئستش، وبقيت كل يوم اطلع فوق سطح الارض افتش لحد النهارده الصبحيه خدت نفسي وشقيت في الميه، وفضلت يا مولانا السلطان من مكان لمكان لما تعبت رجليا والدنيا لفت بيا، قعدت تحت شجره ارتاح شويه وافتكرت الاميره غالية جميلة، لقيت نفسي قاعد بكلم نفسي ودموعي غسلة وشي. لؤلؤة البحار يا ترى مالها؟ ايه اللي جرالها؟ شبابها جمالها. نعم نعم. مين مين؟ انت مش بتندهلي؟ الله يرحمك يا ابو حمقى، دقه بدقه. انت جيت منين يا سيدنا درويش؟ من اخر الدنيا، وانت اللي ناديت عليا. انا ناديت عليك يا والدي؟ من اخر الدنيا، وانت اللي ناديت عليا. انا ناديت عليك يا والدي؟ دموعك دي هي اللي ندهت لي. انا كده دي وظيفتي. وعاوز ايه يا سيدنا الدرويش؟ برضو لسه ما عرفتنيش. انا اول الدرج الموكل بالفرج، امسح الدموع واغني للموجوع. اي واحد يقع في زنقه ويبكي بحرقه وتكون دموعه صدقه، يلاقيني عنده اساعده، وان ما قدرتش احقق رجاه أبكي معاها. يعني جاي تبكي معايا ولا تشيل أسايا؟ والله ده يتوقف على حالتك. إيه حكايتك؟ حكايتي ضاعت منك حاجة. حاجة كبيرة. إيه هي؟ أميرة. أميرة؟ أيوة. دي حاجة تحير الأفكار. ليه؟ والأميرة دي اسمها إيه؟ اسمها لؤلؤة البحار. لا تبقى مش هي، اللي عندي اسمها لولية. وإيه اللؤلؤة وإيه اللولية؟ وكمان مش فاكرة حاجة في الدنيا. تبقى هي. وما فيش كلمة على لسانها غير كلمة حمال الأسية. هي. انت تعرف أوصفها؟ بدل ما أعود أوصفها خليني أشوفها. أخليك تشوفها، هي قاعدة في الكوخ لوحدها. اتفضل معاي، تعال ورايا. لولية. حمال الأسية. اسمعي حمال الأسية. الله الله. ايه؟ مولاتي الأميرة. مين؟ انت مش عارفاني. انت مين؟ انا خدامك دنكار. دنكار ايه؟ سيبوني للحزن اللي انا فيه. انت مش فاكرة امك وابوكي؟ حمال الأسية دول هيموتوا روحهم عليكي. حمال الأسية. قومي معايا ما تقعديش. سيبني سيبني. ساعدني يا سيدنا الدرويش. قومي معايا يا بنتي ما تخافيش. تعالي يا مولاتي تعالي ما تعفريش. اوعى سيبني سيبني ما تشنيش. كتر خيرك يا سيدنا الدرويش. سيبني سيبني. مع السلامة يا بنتي، مع السلامة يا ابني. سيبوني سيبوني. كفاية اللي بيا. حمال الأسية حمال الأسية. وسبت الدرويش واقف ينادي عليا، وشلت الأميرة على ايديا، وجيت طاير على وش المية. شايف يا مولانا؟ استني يا سلطانة، اسمعي يا لؤلؤة البحار. أنا عاوز أعرف إيه اللي حصل لك من ساعة ما سبتينا لحد ما جابك دنكار. حمال الأسية. يبقى مين حمال الأسية؟ حمال الأسية. ردي عليا. حمال الأسية. هادي اللي جد علينا. مفيش فايدة يا سلطانة، هم أنسوها خلوها ينسية. أجيب مين يجننها ويرجعها لجنية؟ عن إذن مولانا السلطان. اتكلم من غير استئذان. إذا كنا صحيح عاوزين نجننها ونطلع روح الإنس منها، يبقى مفيش غير الكاهن أطلس قدامنا. الكاهن أطلس؟ أهدية اللي فاتتنا. وإيه اللي مسكتنا؟ يلا يا سلطان. يلا يا مولانا. بدر بدر ويظهر ويحضر، ارفع مقتك جالك وقتك، علي هلالك وعلي جالك، وكثير قل له يسير ولا يطير زي الطير. بيبي بيبي خير خير ان شاء الله خير. وجدت ايه يا مولانا الكاهن الاكبر؟ كل شيء يتدبر ويبان ويظهر. يعني في أمل؟ يحتمل. والعمل؟ الأميرة أصابها مس 10 حد من الإنس، اتأنست أصبحت إنسية، نسيت ماضيها وكل حاجة مرت بيها، حتى أمها وأبوها. وإيه دواها؟ اشرب من نهر الذكريات. نهر الذكريات كل يوم 3 مرات، وانت اللي تسقيها بعد ما اقرا عليها. انتهى. خلاص ننقل الكاهن اطلس عنده. يا دينكار. امرك يا ملك البحار. يحمل الكاهن الاكبر الى قصر المرمر، وتقدم القرابين، وتذبح الطرافين، وتوزع لحمها على المساكين. يلا يلا يا زنكار، يلا يا شنكار. وظلت الأميرة الجميلة عليلة تذرف العبرات وتشرب من نهر الذكريات إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 77 بعد 173 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.